ما معنى الحي في حق الله؟ معنى الحي في حق الله أن الله متصف بحياة أزلية أبدية، أي لا بداية ولا نهاية لها، ليست بروح وجسد. قال الله تعالى في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلو لم يكن الله حيا يا أحبابنا لم يوجد شيء من هذا العالم، لأن من ليس حيا لا يتصف بالعلم والقدرة والإرادة، ومن لم يتصف بهذه الصفات لا يكون خالقا.